أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى: والترجمة هي الترجمة الأولى وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. يجب على الرعية، نعم، أن تطيع الأمراء في غير معصية. فإذا أمروا بطاعة الله فعليهم أن يفعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك فإنه جاءت أحاديث: من يطع الأمير فقد أطاع الله. وجاء في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم فسرها كثير من العلماء بالأمراء وبالحكام وبالقضاة وبالعلماء. ومن تلك الأحاديث الذي كنا قرأناها هذا الحديث كذلك الذي حدثنا سعيد بن منصور وخطيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب. قال سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: عليك السمع والطاعة. وعليك هنا ليست جار ومجرور، إنما هي اسم فعل أمر بمعنى إلزم. ومن ذلك في القرآن: كتاب الله عليكم، لأنه كثير بعين طروا يزن عليكم جار ومجرور، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك كذا، يعني مثلا إليك كذا أو عليك كذا، فهنا عليك بمعنى إلزم. ولما نقول عليكم ومن ذلك كتاب الله عليكم، يعني إيه؟ إلزموا الكتاب. فعليك السمع والطاعة أيها المسلم وأيها المؤمن المكلف، إذا أمرك الأمير بشيء عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. في عسرك معنى في الشدة، العسر معنى الشدة، واليسر هو يعني الشيء السهل. ومن ذلك إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك جاء في الأحاديث: لن يغلب عسر يسرين، لأن النكر إذا تكررت تكون غيرها، أما المحلى بالألف واللام إذا تكرر فهو. فالعسر جاء مرتين في ألف ولام، فإذا هو واحد. واليسر مرتين منكر: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلأجل ذلك فالمراد بهنا في عسرك يعني في الشدة، أمرك ونهار، ويسرك ومنشطك يعني في وقت أنت تكون مرتاح ونشيط في الموضوع. ومكرهك إذا أكرهك على شيء بأن أخذ مالك أو ضرب ظهرك أو فعل بك أشياء، فعليك أن تسمع ولا تخرج عليه، لا تخرج عليه، لأن الخروج على هذا يؤدي إلى إلى إراقة الدماء. فمثلا أمير عاصي، نعم، أو ظالم، فالخروج عليه مثلا جماعة 10 أنفال خرجوا عليه، يقطعهم إربا، إيه سيه، يحفر لهم حفرة ويحرقهم بالنار، بيساوي كده. أما لما يعني يصبر على هذا قد ربنا يزيله، لأنه الظلم لا بد يزول مهما يعني فعل الإنسان الظلم. هم الدول لما نقرأ، نحن نقرأ التاريخ فين الظلم، لا بد يجي يزيلهم. فلأجل ذلك يعني هذا يؤدي إلى إراقتي. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلم الناس وأهدى الناس، بعدما توفي الرسول وبويع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جاءوا مثلا الدولة الأموية عندهم من الظلم، والدولة العباسية عندهم من الظلم، ولكن مع ذلك ما كانوا. الحجاج بن يوسف هذا من الظلمة، يزيد بن معاوية هذا من الظلمة، زياد بن أبيه هذا من الظلمة، حتى كان يعني رجل يعني تقريبا يعني حكام يشربوا الخمر ويجي يصلوا أئمة. ثم في أول الإسلام، يعني مش يعني في القرن 14 ولا في القرن 13، لا في القرن الأول. ومع ذلك الصحابة موجودون، ليه؟ لأنه يؤدي إلى إراقتهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يعني في آخر الزمان يكثر الهرج. إيش الهرج؟ القتل. يعني دحين ننظر نحن في عالمنا الموجود قد إيه يموت كل يوم؟ أبدا. بعضهم عيدا وبعضهم يعني مصائب، يجي المطر يساوي فيضانات يقتل الآرم. ليه؟ لأنه الناس ما هم يعني على الطاعة وعلى هذا عودا، وسواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد غيره، بل يمكن في البلاد الإسلامية أشد. لما ننظر في التاريخ وننظر هذا، يعني البلاد الإسلامية هي أشد من ينظر مثلا الأمطار تقع في بعض البلاد الأوروبية، ما يصير يعني فيضانات إلا في هذا. مثلا يجي مثلا في باكستان، ليش؟ لأنه ترتيبات الأمطار ما هي زي ترتيبات مثلا فرنسا. دحين يقول لك تصب المطر بعد ربع ساعة ما في ولا شيء، راح هناك لا تساوي فيضان. فأشياء يعني إيش السبب فيها؟ لأنه في ظلم وفي هذا، فلعد ذلك قال ويسرك وأسرة عليك. أسرة عليك يجوز بفتح الهمزة، وأسرة وأسرة. إيش الأسرة؟ التفضيل. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيش معناه؟ يفضلون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، مثل لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وآخر رسول بين المهاجرين والأنصار، الرسول آخر بين المهاجرين والأنصار، وكان كل أنصاري يجي لأخوه المهاجر دا يقول له شفت أنا عندي مثلا من المال 10 أو 100، خذ 50 وأنا أخذ 50، قال لي زوجتان انظر أيهما تريد، أطلقها وبعد ما تنتهي عدتها تتزوجها. شيء ما هو سهل ده، مش أنا أطلق لك العجوز وتتزوجها، لا انظر أيهما أنت تريدها وأنا أذل. لكن كانوا كمان هذولك ناس ما هم سهلين ده. لا بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلونا على السوق، يروح السوق يبيع ويشتري، يروح يخدم، يسقي الزرع يعطوله ربع صاع ويمشي حاله. بعد شوية وإذا بي عبد الرحمن بن عوف صار تاجر، الله في المدينة، بعد الفقر وبعد الحاجة صار تاجر، حتى تزوج يعني به أدري يعني نواة من الذهب. فهكذا يعني كان الناس الأولين، والسبب إيه؟ هذا أسرة عليك. وهذا ومعلوم لما ننظر إلى أصحاب رسول الله وإلى الأنصار نجد يعني ما حصلوا شيء من الدنيا، فإن تولى الأمور المهاجرين، ثم بعد ذلك جاءت الدولة الأموية، ثم جاءت الدولة العباسية وما حصل شيء. ولذلك الرسول اصبروا حتى تلقوني على الحوض فإنكم تجدون أسرة. وهذا حصل مصداق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم يعني أيها الرعية وأيها المكلفون بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأسرة عليك يعني تفضيل عليك. يجي مثلا زي عصرنا هذا، يجي مثلا وظيفة ولا هذا، يقوم يعين واحد اللي ما يستحق، وهذا من الخيانة مثلا. ما ينبغي، لازم ما يعين إلا الكفر. فيكون هناك في محسوبيات وفي أشياء، ولأجل ذلك هذه الأشياء موجودة قديما وحديثا ولا تزال موجودة، وهذا من الظلم الذي لا يرضى. هذا الحديث هو الأحاديث كلها تقريبا من هذا النوع. وثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وهو أبي ذر جندب بن جنادة، قال إن خليلي، وهو دائما يخبر عن الرسول أنه خليل، أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع، يعني أسمع للأمير وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يعني مثلا أميرهم كان يد واحدة مقطوعة، ولا أنفه مقطوع، ولا أذنه مقطوع، ولا رجله ما في عنده واحدة رجل، أمير خلاص لازم يحترمه ويقدره ويساعده. يحترمه يا أبا فلان، ولا نخرج عليه، هذا معناه مجدع الأطراف، يعني ما عنده رجل واحدة، عنده يد واحدة، عنده أذن واحدة، عنده أنف واحد. وإن كان هو يعني بهذه الطريقة مجدد على الأطراف، فلازم نحن نسمع ونطيع لها، وإن كان هذا مجدد على الأطراف. طيب هل العبد يجوز أن يكون والي؟ الجواب لا يجوز، لكن هذول العبيد قد يتولوا على الناس بالعافية كده، أو يجي الأمير ده يعينهم، مثلا الملك أو رئيس الجمهورية في عصرنا هذا يعين عبيد، إذا كان يعني يوجد عبيد، وإن كان هم يقولوا ما هو عبيد. ولذلك مثلا الاستعمار الموجود الآن الفرنسي ولا وهذا، كانوا إيه نعم منعوا إيه بعض البلاد اللي فيها عبيد، مثلا واحد عنده عبدين قالوا له أنت العبد. طيب هم استعمروا الشعب كله، يعني الفرنسيين ولا استعمروا الشعب كله، مثلا الشعب 20 مليون كلهم عبيد، حتى ياخذ عليك، يقول لك حتى في اذا عنده شاة ياخذ عليه ضريبه في في في السنه شاة، اذا كان عنده اذا 50 ولا 1000 على تحدث ولا حرج. فلذلك كله كذب، يقولوا ديمقراطيه، ولا الديمقراطيه ايه معناها؟ العداله عندهم كذابين. ما في كذب، ما في عداله، ولا العداله في الاسلام. العداله في الاسلام، واما هم يعني عندهم بعض اشياء يعني في يعني ما نقدر نقول مره يعني يعني مثلا في ضرائب هناك ياخذوها ويصرفوها في اشياء يعني ضم هذا تقريبا. فلذلك يعني لو احد يسمع وان كان عبدا مجدع الاطراف هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز ان يكون. ليه؟ لان الاماره والهذه لازم تكون في ايه؟ في الاحرار. فاذا هذول العبيد قاموا واستولوا على الناس وصاروا يحكم فيه. ايش يساو؟ يخرج عليهم، اذا خرج عليهم يقتلون. لان هذا الامير ده يكون عنده جيش، عنده في عصرنا طائرات، عنده صواريخ. هذولاك عندهم زي دحين مثلا فلسطين، يضربوهم بالحجار وهم يضربوهم بالنار. مشكلة يعني. عندكم حجار، والحجار كمان توجد في بعض المحلات، ما توجد في بعض المحلات، وأظن أرض فلسطين أرض رملية أظن. ها؟ يمكن ما في بعض. فلأجل ذلك شوف يعني الآن كم؟ 40 سنة لا حصل إيه استغلال، ودحين كمان 4 شهور من لما اتفقوا مع مع مع إسرائيل على أن تكون دولة، وإلى الآن ما صار شيء، وكل يوم يجتمعوا ويتفقوا على لا شيء. ليه؟ لأنه إسلام ما هو سواء، والإسلام لا يكون لهم دولة إلا بالإسلام، يعني خصوصا العرب هذا أبدا لا يكون لهم إلا بالإسلام، غير الإسلام أبدا ما في فائدة أبدا. ولا ذلك شوف الحين 40 سنة ولا صار شيء. 40 سنة. وكذلك قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شوير جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد. وهو يعني اسمع وأطع ولو كان عبدا مجدع الأطراف، يعني المتر واحد، وإنما مشايخ الإمام مسلم هم المتغيرون. ففي هذا كان محمد بن بشار، في الحديث الثاني شيخ حدثنا إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا من زملاء الإمام أحمد رحمه الله، من كبار يعني المحدثين الكبار. وحدثنا بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف، برضو عبدا مجدع الأطراف، ومعلوم العبد المجدع الأطراف أخص من العبد السليم. أبدا عند الناس مقطوع يده أو مقطوع رجله أو كذا. وحدثنا محمد بن المثنى، وحدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يحيى بن حسين قال سمعت جدتي، أنا سمعت جدتي لما كان الصحابية مقبول. أما واحد تابع يقول جدتي وما يعرفوها ما يقبل الحديث، لكن هذه صحابية إنها قال جدتي، بعدين بينت إنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في منى أو في عرفات يخطب، فصار إيه هذا. وإلا لو واحد في الحديث يقول عن جدي ولا عن أبي وعن أخي ولا ما يقبلوا، لازم المحدثين يعرفوا من هو ده. فهي قالت عن جدتي، ثم تبين بعد ذلك أنها صحابية وأنها كانت في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول خطب في حجة الوداع عدة خطب، وهي سمعت هذه الخطب وذكرت ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي يخطب في حجة الوداع، وهي حجة التي كانت في آخر في عام 10 من هجرته، وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ما يقول لأن العصرية والقومية هذه موجودة، والرسول أخبر بها أنها لا تزال أبدا، يعني 4 من أمر الجاهلية في هذه الأمة. وقال هو الطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. فلذلك تجد كل بلد أنه في ناس هذول سادة وهذول كذا، وهذا لا يزول أبدا، سواء كان في العرب وسواء كان في العجم، موجود هذا أبدا، موجود يعني في كل البلاد أبدا. يقول له بسوز بنتك، وهذا ما صار إلا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عنه. عبد الرحمن بن أو في زوج أخته لبلال، بلال إيه كان مولى عبد يعني. وبعد ما راحت الدولة، دولة الخلفاء الراشدين، رجعت العصرية دغري على طول. عصبية لمين؟ للعرب. عربي هو كل شيء، عجمي ما له قيمة. الدولة الأموية كانت متعصبة للعرب، لازم يكون العربي هو كل شيء، ولذلك تولوا الخلافة وأصبح حكام وأصبح هكذا. جاءت الدولة العباسية، الدولة العباسية قامت على العجم وعلى الأتراك وعلى الموالي، صار بالعكس، وهذا لا يزال إلى الآن موجود، وفي كل وقت موجود ولا يزال إلى يعني، لأن الرسول أخبر أنه لا يزال، وهو كذلك لا يزال، إنما زال في عهد الخلفاء الراشدين بس. يستعمل عليه يقودكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فاسمعوا له وأطيعوا ما دام يقودكم بكتاب الله. وكذلك إذا ظلمكم هذا العبد زي ما قدم في الأحاديث، نعم ظلمكم وأخذ أموالكم وضرب ظهوركم وسجنكم بغير حق، فاسمعوا ولا تخرج، لأن الخروج عليه إيش يؤدي؟ إلى إراقة الدماء، والإسلام لا يريد إراقة الدماء. ولذلك أخبر الرسول في آخر الزمان يكسر الهرج. ما هو الهرج؟ هو نعم القتل، وهذا موجود الآن في العالم كله الذي نراه، يعني يوميا أي إنسان يسمع الإذاعات يعني يسمع مثل هذه الأشياء، ما يعني يوميا ما في يوم إلا بعد. وحدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد، وقال عبدا حبشيا. وقال عبدا حبشيا، والعبد يعني هو الرقيق يعني. ومعلوم أن مثلا يعني الرسول الظاهر أنه يخاطب الناس مثلا في الحجاز وفي أكثر أقرب بلاد لهم الحبشة. وكان يعني كثير موجود يمكن موالي وعبيد من الحبشة. فلأجل ذلك وإيش هو الرق أصله؟ الرق تقريبا عجز حكمي سببه الكفر، يعني ما في ناس ربنا خلقهم عبيد كده ما في، لكن إيه المسلمون يقاتلون الكفار والمشركين ويأسرون، فإذا أسرون يصيروا عبيد. أو ناس يكونوا مثلا أبا عن جد كما في بعض البلاد يوجد، وهم كمان معترفين إنهم هذول سادته ماشيين على ذلك، فهذا شيء آخر. ركب السفينة حمل من كل سفن لي حذر الناس لا يقضوا لكرامه، وقام ولد لين قال له وخالف الأوامر عليه بالرق. مقصود يعني هذا هو، يعني الناس بيظنوا ان الناس مثلا سواء كانوا عبيد او سود انهم عبيد، لا كما في بعض البلاد الاسود عبد يعني. هذا غلط، يعني ايش والرق؟ هو هذا عبد يعني يعني عجز حكمي سببه ايه الكفر، هذا الرق الصحيح. واما اذا يعني نهبوهم من سرقوهم من جهات مثل مثلا في امريكا كانوا يسرقوا من افريقيا هنا يودوهم الى امريكا، وبعدين دحين قاموا عليهم سووا لهم لبايش دحين ابد سووا لهم لبايش وصاروا تعلموا هم كمان خلاص يبغى يصيروا في البرلمان. واما اول كان لا، الاسود يقول المطبخ الذي يدخله الابيض ده ما يدخله، والحلاق اللي يحلق عنده الابيض ما يدخله، ولكن الان بدا يشغلهم لانه يعني فهموا بعض الحياة الدنيا، يعني فريق دول الامريكان والانجليز ما هم سهلين يعني ابدا. بلادهم ما فيها الفوضى الا في بعض البلاد الاسلاميه، ما في ارض. فلأجل ذلك هذا تقريبا يعني. ثم على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه. برضو ذكر حديث عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، سواء الشيء الذي يحبه او كرهه، أن يسمع للأمير ويطيعه لئلا تراق الدماء وهذا إلا أن يؤمر به. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه جاء في الأحاديث نعم يعني أن يطاع الأمراء والحكام في المعروف، والمعروف كل شيء عرفه الشرع، زي مثلا يأمرون بالمعروف، كلمة معروف هذه عامة يعني معروف، مثلا كنت إلى أمة أخرى تأمرون بالمعروف، إيش المعروف؟ كل شيء عرفه الشرع وأمر به، يجي في الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصلاة والزكاة، بعدين تجي الأشياء كمان المندوبة المستحبة، تذكر الله، الاستغفار، التهليل، الإحسان إلى الفقير المساكين، هذا كله تقريبا يدخل في المعروف. ويجي المنكر، أكبر منكر الشرك، ويجي بعدين الكبائر وهكذا. وإلا أن يؤمر، فإن أمر بمعصية فلا سمع لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذا هو الواجب. فإذا ما قدر يترك هذا العمل ويروح لعمل الآخر. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان، حول الإسناد، برضو غير السند، شيخ الإمام مسلم الآن حدثنا ابن نمير، وكان أول زهير بن حرب، حدثنا أبي، كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. الأحاديث هو أن الإنسان يسعى على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، إن أمر بمعصية فلا طاعة. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ لابن المسنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سيد عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الذي أرادوا أن يدخلوا لو دخلوها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وهذا الرجل بعضهم قال انه يعني حذيفة، هذا المتقدم عبد الله بن حذيفة السابع، وهو ضعيف لانه جاء هنا في هذا الحديث انه انصاري وهذا قرشي، فهو ليش السبب؟ يقول انهم اغضبوه او اراد يختبرهم في الطاعة، ها لان امرهم الرسول بطاعه، فقال لما ان الرسول امركم بطاعتي قالوا نعم. طيب اجمعوا حطب، جمعوا حطب جنين اوقدوا فيه النار، اوقدوا فيه النار. قال لما يدخلوا فيها فالناس توقفوا، بعضهم قال سمعوا طابهم، قال لكم انتوا اطيعوني خلاص، فتوقفوا بعضهم وهذا، وبعضهم قال نحن امنا بالرسول عشان نفر من هذه النار، دخلنا النار دحين نحن للساحة. فالرسول يعني قالوا له ذلك، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو دخلوها لم يخرجوا منها، معناه إنهم يعني على كل حال ما كفروا بالله، يعني اجتهادهم كان خربان هذا، يعني اجتهادوا لو دخلوا، على كل حال ما دخلوا ولله الحمد بدل ما دخلوها، وفهموا هذا الفهم وهذا معروف. والناس الآخرين ما رضوا، لأن نحن أمرنا بإيه، وقال لهم الرسول إنما الأمر بإيه في الطاعة، إذا أمر الأمير بالمعروف نطيعه، أما إذا أمر بالمعصية قال اقتل فلان أو اشرب الخمر أو اشرب كذا وكذا. مثلا في الإكراه في بعض الأشياء يمكن، مثلا الإكراه مثلا السجود للصنم يقدر يحط رأسه في, في, في, في, في الأرض، لكن كونه قلبه يصير للصنم هذا ما حد يطلع عليه، ما يستطيع. لكن يقول له اقتل فلان أو هذا لا يفعل هذا. اما لو قال له مثلا اصل الصنم، وجاء في حديث ان جماعه مروا على رجل يعني معبود من غير الله، قالوا لاحد ما قرب، قال ما كنت لاقرب لغير الله، فضربوا عنقه، وقالوا لاخر قرب يعني قرب، فقرب ذبابه. فالانسان يعني القلب، ولذلك الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد حصل ذلك أن رجل من أصحاب رسول الله في مكة أخذه جماعة منه وقالوا له لا نتركك حتى تتكلم في الرسول، يعني تسب الرسول، تسب، بعدين جاء للرسول قال أنا فعلت كذا، قال ما يضرك شيء ما دام قلبك مطمئن بالإيمان، فإذا أكره يكره على اللسان، أما قلبه ما يقدر يطلع عليه، ما حد يقدر يطلع على قلبه الله سبحانه وتعالى. ها يقول اسجد للصنم، يسجد، يحط جبهته في الأرض، هذا يقدر عليه، يقول له إما تحط تسجد لهذا الصنم ولا نقتلك، طيب مرحبا هذه. لكن كون السجود للصنم هذا ما يستطيع أحد يطلع عليه أبدا. وهذا الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن يشرع بكل صنف عليهم غضب الله. فلذلك يقول إنما هو بالمعروف، وهذا الذي فعله هذا الأمير قيل أراد امتحانا وقيل كان مازحا، قيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي وهو ضعيف، لأنه قال في الرواية التي بعدها أنه رجل من الأنصار وهذا قرشي، فدل على أنه غيره. وقال لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة، وهذا مما علمه الله سبحانه وتعالى. على كل حال، وعلى كل حال ما نقدر نقول أنهم كفروا أو ارتدوا أو كذا، فكان يعني زي ما يقول اجتهادهم كان أخطأ، وعلى كل حال هم ما فعلوا، ومعلوم أن الإنسان لو أراد يفعل المعصية وما فعلها يعني ما يصير يعني عليه ذنب ولا عليه شيء. قال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوا لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، وقال للآخرين قولا حسنا يعني أثنى عليهم. وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعدما يعني بعدما وصل الرسول من الخندق، وقال وجاء جبريل وقال نحن انتم وضعتوا السلاح احنا ما وضعنا، لا، فقال الرسول لا يصلين احدكم العصر الا، فخرج اصحاب رسول الله، فالبعض منهم لما وصل قبل لما جاء وقت العصر صلوا، والاخرين فهموا انهم ايه ما يصلوا العصر ولو جاء غربت الشمس، حتى وصلوا مثلا في المغرب وصلوا العصر، فسالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما عنف لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن من المحق يعني اللي اجتهد أصاب الذي صلى، لأن في آية إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه كتابا موقوتا، الصلاة حددها الرب سبحانه وتعالى، ما دام حددها خلاص ما إنما ما أراد الرسول إيه الاستعجال. وقد مر علينا في الأحاديث اللي مرت علينا في الغزوات هذا أن الرسول قال لا يصلي أن أحدكم إيه الظهر والعصر، فإذا بعض الصحابة كان ما صلوا الظهر فقال لهم كذا، وبعض الصحابة كانوا صلوا الظهر ولم يصلوا العصر، فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبني قريظة معروفين في هذه الجهة، فكانوا فهذا تقريبا الاجتهاد ما يدوم مثل ذلك. فتقاربوا في اللفظ، قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي، والظاهر أن علي بن أبي طالب قال قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال ف فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقال إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطهئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف يعني يطيع الأمير ويطيع الحاكم ويطيع الملك في المعروف، والمعروف هو الشيء الذي عرفه الشرع وأمر به سواء أمر وجوب أو أمر ندب أو استحباب. وأما في المعصية فجاء في الأحاديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه أحاديث كل ما أهلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، يعني مثله في إيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد نعم وعبد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ما على السمع والطاعة نطيع الأمراء والحكام، والطاعة في العسر يعني في الشدة، واليسر والمنشط في الشيء الذي ينشط له والمكره. وعلى أثرة، وأثرة قلنا يجوز فيها أسرة وإسرة وأثرة كلها بالثلاثة، ويؤثرون على أنفسهم ولا يعني يفضلون على أنفسهم. والرسول أخبر أصحابه الأنصار أنكم تجدون أسرة، وقد حصل ذلك أن أصحاب رسول الله الأنصار يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما حصلوا إلا مثلا العلماء منهم، لكن الأمراء والحكام ما في يعني. لو فتشنا التاريخ لوجدنا يعني الأمراء والحكام إما من غيرهم أو من القرشيين، أما هم تقريبا قليل. نعم في علماء ما شاء الله، معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وكذا وفي موجود، لكن في الحكم يعني ما الأمراء قليل. وهذا اسمع قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هناك في يعني انكم قلتم كذا وكذا، فقال الله امن، وان الانصار هم الشعار والناس ديسار، يعني انتم الملاصقين للجسد. اما ترضون ان يكون مثلا حياه الرسول وموته في المدينه؟ فرضوا بذلك وزال ما عندهم من الأسر. وهذا لرفع درجاتهم الأنصار، وهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ناصروا الرسول وبايعوه على أنه إذا هاجر إليهم أن يمنعوا مما يمنعون أولادهم وأهليهم. فلذلك الرسول لما جاء في بدر شاور الصحابة في خروج بدر، فكان أبو بكر إذن معه وكذلك عمر. فبعد ذلك الأنصار فهموا أنهم يريدهم، لأنهم بايعوا الرسول على إذا جاء المدينة ينصروا في المدينة، أما يخرج معه يروح يحارب الناس هذا ما. فقاموا صحاب الأنصار قالوا لا، لو خط بنا بركة الغماد يعني لو قلت البحر نحن ندخل معك. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وكانوا أدوا واجب. والله أثنى عليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فقر يعني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين أموال بني النضير ولم يعطي الأنصار شيئا، ما أعطاهم شيء إلا الناس يعني فأعطى. ومعلوم أن أموال بني النضير ما هي قليل، لأن بني النضير عندهم بساتين وعندهم أشياء كثيرة، وخرجوا من المدينة فكلها كانت هذه للأنصار، وكان فكانوا نعمة وحب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق أبدا. فالآن يوجد يعني ناس هذا. وكذلك أصحاب رسول الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، هذا يجب محبتهم والاعتراف لهم بالفضل والكرم. والله أثنى عليهم رضي الله السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا. وهنا دولة تقول لك يعني جمهورية إسلامية يعني تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أنهم ارتدوا عن الإسلام، ويستدلوا بآية يعني الآيات اللي في القرآن. نعم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، يقول أهل المدينة يعني أهل المدينة اللي كانوا في الجبال معناه وأنا سمعتها من واحد من الشيعة يدخل يعني شيء يعني. إذا كان هذول ثم الله يقول رضي الله عنهم، بعد ما يرضى عنهم يصير كده بالعكس؟ ما يصير. ثم ما ثبت أن واحدا منهم يعني حصل منه شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسمع والطاعة علينا، ألا ننازع الأمر أهله، ها ألا ننازع الأمر أهله. ولذلك يجب إذا بويع خليفة لا ينازعه الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. بايعنا الرسول على هذا، ها يقول هذا الصحابي أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على أثرة علينا وعلى أن ننازع الأمر أهله. ولذلك يجب إذا بويع الخليفة الأول. ولذلك شوف عمر الخطاب لما يعني حس بالموت أمر أن يجتمعوا الستة ويتشاوروا في من، وقال لهم يعني لو فرض أن أشخاص وافقوا على أشخاص وناس هذا يقتلوا هؤلاء عشان لا تصير فتنة أبدا، ها يقتلوا الباقين ثلاثة اثنين يقتلوا ويصير إيه الأمر. ولذلك وأصحاب رسول الله تشاوروا وبايعوا دغري عثمان ثم بايعوا علي ومشت الأمور على ما هي أحسن ما يكون. وحدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس حدثنا ابن عجلان وعبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا الإسلام مثله. وحدثنا كذلك ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت الأنصاري حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس ولا حديث هي كلها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله، فقال دعانا رسول الله فبايعناه. وهذا الظاهر أنه إيه في العقبة لأنهم إيه الأنصار ذهبوا إلى الحج واجتمعوا برسول الله في العقبة الأولى أو الثانية في مرتين، ثم بعد ذلك حصل بايعة ثم بعد ذلك وافق الرسول على أنه إذا هاجر إلى المدينة أن يمنعونه مما يمنعون النساء وأولادهم. وبعد ذلك الرسول رخص لأصحابه أن يهاجروا، ثم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هاجر وكان برفق أبو بكر الصديق ووصل المدينة وكانوا يعني نعمة إيه أدوا إيه المبايعة. والمبايعة معنى المبايعة المعاهدة، يعني عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. ولذلك ما حصل أنه لما بايع يعني لما مثلا سعد الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بن سعد وكان يريد أن يبايع سعد بن عبادة وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة وقال لهم أنتم الوزراء ونحن الأمراء، لا يرضى الناس أن يكون الرسول مثلا الرسول كان إيه قرشي ويصير بعده خليفة أنصاري، ما يعني ما تصير المسألة تمام أبدا. فقالوا بايع أحد هذين الرجلين إما يعني عمر وإما أبو عبيدة. فقام عمر كيف يبايع؟ ما يمكن يبايع، أنت الذي تكون الرسول كان مريض وأمرك أن تصلي بالناس، إذا أنت مين أحق بالخلاف؟ لأنه لو كان الرسول قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كان لازم إذا كان كده كان يصير إيه نعم أبي بن كعب، ومع ذلك هذا. وثم يعني يعني الناس أخذ في هذا إنه ما يسمع القراءة وكذا وكذا، ومع ذلك يعني أمر الرسول إنه إيه لازم يصلي بالناس أبو بكر في المدة هذه، وهذا دليل على أنه أحق بالخلافة من غيره أبدا. وأي إنسان طعن في خلافته أو قال إن علي بن أبي طالب هو الخليفة أو غير ذلك كما يوجد في بعض كتب يقول علي بن أبي طالب هو الحق منه. طيب علي بن أبي طالب لما بعث الرسول محمد عمره 6-7 سنوات هذا يصير خليفة ده طفل هذا أشياء يعني حقيقة يعني. وبعدين يقول مسلم لو كان نصاري نصراني يهودي بهي علي لكن المسلم هذه المشكلة يعني ثم الرسول أخبر أن لا تجتمع أمة الرسول على ضلالة أبدا، مستحيل يعني لا يمكن تجتمع على ضلالة أبدا. فاجتمعوا على بايعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا يعني لا بد أن يكون كمان إلا أن تروا كفرا بواحا. إيش الكفر؟ يعني ليس المراد الكفر يعني عبادة غير الله، يعني معناه معاصي يعني الكفر هنا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين. يعني يجب على طلبة العلم أن يفهموا أن الكفر ليس كل كفر كفر وهذا موجود في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر إيه؟ معصي ويجي مثلا والكافرون هم الظالمون كفر إيه؟ أكبر ها. وقال الرسول خطب النساء قال النساء في النار وقال قال إن كنا تكفرنا العشير لو أحسنت إلى أحدهن الدهر لست ما رأت منك خيرا شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط. وهذا موجود ها كفرنا. وكذلك الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين والظلم ينقسم إلى قسمين وكذلك الفسق ينقسم إلى قسمين ها. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه يقول باب كفر دون كفر، باب شرك دون شرك، باب ظلم دون ظلم، باب فسق دون فسق. إمام ذبه أبدا. ليه؟ عشان يبين لضرورة. ليس كلها ويجي واحد سايف فلسفة خلاص قال الرسول كفر خلاص كفر ها. وكثير كذلك حتى الإيمان، مثلا الرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الزاني كافر؟ لا، يعني الزاني الذي يزني هذا مؤمن ناقص الإيمان ها، مؤمن. ولذلك جاء في الأحاديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. جاء بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج قالوا هذول كفار خلاص، وهذا غلط منهم أبدا ها ها. والقرآن يدل على ذلك في إيه؟ في أحاديث كثيرة على هذا. ثم ذكر باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ها. باب الإمام، الإمام معناه الحاكم الشرعي الذي هو الأمير أو الملك ها. هذا هو ها. جنة معناه ستر ها، يقاتل من ورائه فيكون هو ستر. ليه؟ لأنه يمنع الظالم عن الظلم ها، ويدافع عن الشعب كده. فلازم إيه؟ يعني لازم كده. فلذلك ويتقى به، يعني الناس خاشب ما دام في دولة ما يجي الناس الفسق يجي يدخل يفسد في ها في دولة، والدولة لها مثلا جنود ولها عسكر ولها كذا ولها أسلحة، فهذا لابد. ثم لابد أن يكون هذا، فإذا ما كان هذا يصير إيه؟ كل مثلا القوي يأكل الضعيف، يصير شريعة الغاب. شريعة الغاب الإسلام ما يريد شريعة الغاب. شريعة الغاب دحين في الغابات مثلا الأرنب والحيوانات الصغار الكبير يأكل، هذا ما عليهم شيء ها، ربنا ما يعاقبهم. الآن ناس مثلا في البيوت الهرة إذا وجدت الفار تأكله، ربنا يعاقبهم ما يعاقبهم ولا شيء، هذا رزق ساقه الله لأنه ما هي مكلف. لكن الظلم أبدا، تظلم الناس أنت منك حاكم، لا هذا ما يصح ها. فلذلك ذكر في هذا الحديث، هذه الأحاديث عن إيه يعني، هذا الحديث وهو حديث واحد تقريبا ها. وهو حدثنا زهير بن حرب حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة. وشوف هذا بالحصر، إنما الله إله واحد، يعني ستر ها، يعني الناس يدعى من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن ظلم وإن يأمر بغيره كان عليه منه. فلازم إيه؟ لابد من إيه؟ من الأمارة ومن الحكمة. وحتى كانوا يعني في الجاهلية عندهم، لكن كان إيه؟ ما يستولوا على محلات أو مثلا في محلات خاصة. والكفار كانوا حذيق مع كفرهم، يعني الإنسان لو وجد قاتل أبيه في مكة ما يتعرض، يحترموا إيه؟ ها البيت، ويحترموا مكة ولا شيء. يمكن الآن يمكن بعض المسلمين يرتكب في مكة معاصي، يرتكب بعض معاصي ها. ولذلك وبعضهم يقول أن السيئات في مكة تتضاعف ها، والصحيح أن لا، السيئات لا تتضاعف لا في مكة ولا في غيرها، إنما السيئة في إيه؟ في مكة تكون كبيرة كده ها، هذا أصح الأخبار. وإن كان يعني بعض الناس ولا بأس مثلا خطباء مكة يقولوا يجيبوا معاصي ويتركوها أنها كده، لكن نحن بالنسبة لطلبة العلم أبدا أنه وذلك أخذ عبد الله بن عباس قال هو لا يسكن في بلد، كان هو عيشته في مكة وكان عالم وكان يدرس، ثم قال نقل من مكة إلى الطائف وجلس فيها، قال إنه لا يسكن في يعني في بلد تتضاعف فيها السيئات. والصحيح أنه لا تتضاعف. ليه؟ لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى ومن هم بسيئة فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة كده ها. فإنما مثلا السيئة، وهذا مثال لذلك، لو أن إنسان دخل مثلا إلى ملك جبار دخل بيته يقعد بأدب يخاف منه، لو ما يطالع من هنا ومن هذا يخاف منه، يعني هذا في الدنيا يعني. فإذا مكة لازم إيه يحترمه، فإذا كان الكفار كانوا يحترمونه ها، وهم في كفر وفي جاهلية، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك. فلذلك المسلم، وهذا هو الصحيح. وإن كان في الوعظ والإرشاد تترك هذه الأحاديث كده على ظاهرها فلا بأس بذلك. يقول هذا، قال هذا الحديث أول الفوات الثالث الذي لم يسمع، أول الفوات الثالث الذي لم يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم الذي روى، يعني صحيح مسلم عنه، من رواه عنه بالإجازة، والإجازة معناه يجيز له هذا. ولهذا قال عن مسلم، وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة إلا في أول الكتاب الذي هو قدم الإمام مسلم، يعني مقدمة بيّن فيها طريقة في إيه، يعني مقدمة طويلة يعني أكثر من 100 صفحة يعني. هذا حين لنا مدة سنوات عنه نسير أكثر شيء يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم إمام جنة كالست، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه يقاتل معه، من ورائه يعني يقاتل مع الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. والتافي يتقي مبدلة من الواو، لأنه أصله من الوقاية. فهذا تقريبا يعني هذا الواجب. فلا بد للمكلفين من إمام يرعاهم ويحفظهم ويقوم بشؤونهم ويقاتلون معه ويمنع الظلم ويمنع هذا، ضروري من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.